الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال رقم 101: ما دليل الإيمان باليوم الآخر؟ الجواب: قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وقال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير. إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على وقوع القيامة. ولا بد: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، إلى غير ذلك من الآيات التي لا حصر لها أو حصرها يقول: إذا وقعت الواقعة، الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، كل هذا يراد به يوم القيامة. فيوم القيامة قد ورد ذكره في القرآن وذم من كذب به، والوعد بالثواب الجزيل لمن آمن به، والوعيد على من كذب به قد ورد في القرآن كثير وكثير. إن لهذا اليوم أجل، يوم القيامة له أجل سيأتي. هذه الدنيا لها أيام معدودة وسنون محدودة وأشهر معلومة عند الله سبحانه وتعالى، متى انقضت الأيام والليالي وانقضت الأشهر والسنون وانقضت الخليقة التي أراد الله أن تخلق على هذا الوجود، عند ذلك تقع هذه القيامة، ويكون وقوعها بالنفخة الأولى للصور التي يموت منها كل حي، وتبقى السماوات والأرض معطلة لا حي بها إلا الله سبحانه وتعالى على عرش. وحينئذ يطوي الله السماوات بيمينه والأرضين بشماله وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم يهزهن ويقول: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. ثم بعد ذلك بعدة الله أعلم بها تقع النفخة الثانية التي يحيا منها كل من قد سبقت له الحياة على هذه الدنيا، كلهم يحيون ويحشرون إلى الله ويجمعون في صعيد واحد. سؤال 102: ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ معناه التصديق الجازم بإتيانه إلى محالة والعمل بموجب ذلك. يعني المصدق باليوم الآخر يعمل بما أمره الله عز وجل من الأوامر، يؤدي الفرائض ويعمل الواجبات ويترك المنهيات، فإذا عمل ذلك راجيا لثواب الله خائفا من عقابه فذلك هو المؤمن. والعمل بموجب ذلك ويرغب في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة، يعني كطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى وقتله الدجال وخروج الدجال قبل ذلك وخروج يأجوج ومأجوج، والنار التي تحشر الناس تخرج من قعر عدن فتحشر الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا تبيت معهم حيث قالوا وتأكل من تخلف، كل هذه من العلامات التي تكون قبل القيامة. وبالموت وما بعده من فتنة القبر، يعني سؤال نكير ومنكر، وعذابه ونعيمه، العذاب والنعيم على الجسد أو على الروح بهذا خلاف، والأظهر أنه عليهما، وأن للروح اتصال بالجسد وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين بالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجمهم عن ربهم.